بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات الألف الإسلامية أن تقدم لكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب من نوى فواتحه. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد سلت لا لائحا وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى لخالدا صديقا، وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ظننت وأخواتها، أي أو باب ظن وأخواتها، يعني نظائرها في العمل. ظن وأخواتها يعني نظائرها في العمل. سبق أن البيت الأول كان الأليق بالناظم أن يذكره في آخر باب المفعول به. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشربه. وسبق التعليق على هذا البيت أن فيه قلبا، وهو كل فعل ينصب مفعوله فهو فعل متعد. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشربه. والمقصود بهذا البيت أن كل فعل متعد ينصب مفعوله. كل فعل متعد ينصب مفعوله. وسبق أن الفعل نوعان: فعل تام وفعل ناقص. والفعل التام ما لا يكتفي أو ما يكتفي بمرفوعه. الفعل التام ما يكتفي بمرفوعه ولا يحتاج إلى ناصب يتمم معناه الأساسي المقصود من الجملة، لأن المعنى الأساسي من الجملة يتم بالمسند والمسند إليه. وقد وجد المسند والمسند إليه، سواء كان مبتدا وخبر أو فعل وفاعل أو نائبه. والفعل الناقص هو ما لا يكتفي بمرفوعه، بل لا بد من منصوب يتمم معناه. وقلنا هذا محصور في باب كان وأخواتها وكاد وأخواتها. كان زيد ما تم الكلام، لا بد من قائم إذا لم يتم المعنى الأساسي من الجملة. وقلنا التقسيم للازم والمتعدي هذا محصور في على الصحيح في التام، في الفعل التام. أما كان وأخواتها فبعض النحاة قال هذه لا توصف بتعد ولا لزوم، وبعضهم جعلها في قسم المتعد. لماذا؟ لأنه يقول المتعدي هو الذي ينصب مفعولا وشبهه، فدخل خبر كان زيد قائما، ولذلك بعضهم يسمي مرفوع كان فاعلا مجازا، ومنصوب كان مفعولا به مجازا. ولكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله: ولازم غير المعد. إذا القسمة ثنائية محصورة في اللازم والمتعد، ولازم غير المعد. وذكر بعضهم في الأفعال التي سمعت، لذلك هذا الباب مسموع لا يقاس عليه، أفعال سمع تعديها وسمع تعديها بنفسها وسمع تعديها بحرف الجر، وهذا محصور في كلمات معدودة، أشهرها شكر ونصح وكال ووزن. شكر تقول شكرته نصب بنفسه، وشكرت له نصحته ونصحت له، كلته وكلت له، وزنته ووزنت له. هذه تتعدى تارة بالله وتارة تتعدى بنفسها. بعضهم جعل لها الوصفين: اللزوم والتعدي. وبعضهم قال لا، إما أن تكون متعدية، إما نقول إنها متعدية، وإما إنها لازمة. فإن قلنا متعدية فقط فنؤول ما عدي به اللام. شكرته هو الأصل، وشكرت له هذا فرع، ويؤول بأنه لأن اللام زائدة. الأصل شكرته وقد يزاد، لكن هذا الشذوذ ليس قياسيا، قد يزاد في المفعول به إذا كان العامل متقدما اللام، لكنه غير قياس. أقول ضربت زيدا ضربت لزيد، اللام هذه زائدة، لكنه هذا غير قياس. أما إذا تقدم فنقول هذا قياس، زيدا ضربت، يجوز أن تزيد اللام على المفعول به، لزيد ضربت، فتقول لزيد اللام حرف جر زائد، زيد هذا مفعول به منصوب، ورفع فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ضربت فعل فاعل. قال إذا شكرت له هذه اللام زائدة، نصحته هذه تعدى بنفسها، نصحت له هذه اللام زائدة. ومن قال إنها لازمة فقط قال الأصل شكرت له ونصحت له. إذا شكرته يكون على التأويل على الحث والإصال، الأصل شكرت له، حذفت اللام فاتصل الضمير بعامله، نصحت له الأصل نصحته الأصل نصحت له، حذف اللام واتصل الضمير بعامله. إذا على العموم ما يمكن أن يوصف بتعدي ولزوم أو عدمه أربعة أنواع، نقول فعل متعد فقط أو فعل لازم فقط، ثالث لا يوصف أو يوصف بهما وهو شكر ونصح، الثالث الرابع ما لا يوصف بأحدهما، لا يقال متعد ولا لازم، وهذا باب كان وأخواتها. وسبق بيان ضابط الفعل المتعد، كنا يعرف بإحدى علامتين، وإن كان الأصل أنه يستقرأ كلام العرب وينظر ما عدي فيعد وما لم يعد فلا يعد، هذا الأصل، لكن النحاة أرادوا التقريب فوضعوا قاعدة أغلبية، وهي أنه إذا صح عود الضمير إذا اتصل بالعامل بالفعل الذي يراد أن يعرف هل هو لازم أو متعدي، إذا اتصل به ضمير يعود على غير المصدر وغير الظرف فحينئذ نقول هذا فعل متعدي، وإن لم يتصل به ضمير نقول هذا فعل لازم. أما ما عاد على المصدر أو على الظرف فهذا لا يعتبر ضابطا. لماذا؟ أو لا يعتبر هذه الهاء مميزة للفعل المتعدي عن اللازم. لماذا؟ لأنها تتصل بالمتعدي وتتصل باللازم، تقول القيام قمته وقمت هذا متعد أو لازم؟ لازم. والضرب ضربته هذا متعدي، وقد عاد الهاء الضمير على المصدر، وعاد أيضا على المصدر قمته وضربته، ويعتبر هذا الهاء غير مميز للمتعدي عن اللازم. كذلك هاء ضبط، يعني مرجعها مفسرها يكون ضبطا، النهار قمته، الليلة قمته، قمته الضمير يعود على الليل وهو ضبط، والنهار قمته الضمير يعود على النهار وهو ضبط. هل هذه الهاء مميزة؟ لا، لأنها دخلت على المتعدي صمته ودخلت على اللازم قلته، إذا ما كان مشتركا بينهما لا يصح أن يكون مميزا، لا يصح أن يكون مميزا. كما قلنا هناك بقدر أنها لا تميز الماضي عن المضارع، لأنها حرف مشترك، يعني يذكر على الماضي ويذكر على المضارع، لا تميزه عن الاسم والحرف. وكل فعل إذا لابد من تقييده تام متعد ينصب مفعوله، ينصب مفعوله. التعدي قد يتعدى الفعل إلى مفعول واحد وهذا هو الكثير، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ولا يزيد على ذلك، يعني لا يوجد عندنا ما يتعدى إلى أربعة مفاعيل. مثل سقى ويشرب، مثل الناظم هنا بمثالين أشار إلى نوعين من أنواع الفعل المتعد، الأول سقى هذا يتعدى إلى مفعولين، والذي يتعدى إلى مفعولين على نوعين، النوع الأول ما لا يكون أصل المفعولين المبتدا والخبر، النوع الثاني ما يكون أصل ما يكون أصل المفعولين المبتدا والخبر. إذن النوع الأول لا يختص بالجملة الاسمية، يعني لا يكون مدخول سقى وكسى وأعطى الجملة الاسمية مبتدا والخبر، النوع الثاني ما يختص بدخول على الجملة الاسمية المركبة من مبتدا وخبر. مثل سقى للنوع الأول وهو الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وذكرنا أن المفعولين في هذا المقام يجوز حذفهما اقتصارا واقتصارا، ويجوز حذف احدهما ايضا اقتصارا واقتصارا. اقتصارا يعني لغير دليل، واقتصارا لدليل، وسبق امثله ذلك. ويشرب هذا يتعدى الى مفعول واحد في كلا النوعين، يجوز حذفه. حتى في يشرب زيد لبنا يصح ان تقول يشرب زيد وتسكت. لماذا؟ لان لبنا هذا مفعول به، والاصل في المفعول به انه يجوز حذفه اذا امثل الاستغناء عنه، اما ما لا يمكن الاستغناء عنه فلا يجوز حذفه. اشار بعد ذلك النظم الى او بالاستدراك، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التقديم. هذا عنوان او يكاد يكون عنوان جديد، وهو الكلام في الفعل المتعدي الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. وسبق ان بيان الاستدراك، وان الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه، تعقيب الكلام لرفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. لكن اذا ما هو المستدرك منه؟ ولا يحتاج الى استنباط. احسن ما يقال ما ذكره بحرة في شرح على الملحة، ان مثل سقع ويشرب هذا يلزم منه بيان احكامها، وهي انه يجوز حذف مفعوليها اقتصارا واقتصارا لما اراد ان ينتقل الى المتعدي الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، وانه لا يجوز حذف المبتدا والخبر معا او احدهما اقتصارا، ويجوز اختصارا استدرك. فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، وهذان المفعولات لا يجوز حذفهما اقتصارا ولا حذف احدهما اقتصارا، كما جاز في مفعولي سقى ومفعول يشرب. وبعضهم يرى ان الاستدراك هنا انه قد يوهم قوله وكل فعل متعد ينصب مفعوله، ان المفعول ان الفعل المتعدي ينصب مفعولا واحدا ولا يتعدى الى اثنين، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟ لانه كما سبق ان احكام النحاة وغيره من اصحاب المتون تقيد وتفصل بالامثله. فلما قال ينصب مفعوله مثل سقع، اذا ينصب مفعوله هنا لا يختص بالمفعول الواحد، لان مفعول هذا نكره واضيف الى معرفه، والنكره اذا اضيفت الى معرفه كتبت التعريف والشمول، وان تعدوا نعمه الله يعني نعم الله لا تحصوها. اذا مفعوله لا يختص بواحد. الدليل على هذا انه قال مثل سقع، اذا لم يقصد الناظم بهذا البيت ان الفعل المتعدي يتعدى الى واحد فحسب، وانما كما انه يتعدى الى واحد كما في قوله يشرب كذلك يتعدى الى اثنين. الحاصل ان ما ذكره بحر في الاستدراك اولى مما ذكره غيره. باب ظن اخواتها، هذا كما سبق انه احد الابواب، ابواب النواصب، ما يسمى به النواصب. وهذه ثلاثة أبواب متتالية يتلو بعضها بعضا. أولا يبوب النحاة كان وأخواتها، ثم إن وأخواتها، ويثلثون بباب ظن وأخواتها. ولكن المناسبة هنا لما ذكر المفعول به وذكر الفعل المتعد، مناسبة أن يقدم باب ظن وأخواتها على كان وإن وأخواتها. ظن وأخواتها هذه كلها أفعال، كلها أفعال، ولكن الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر لا يختص بالفعل فحسب، بل كل فعل سمع تعديه إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعمل اسمه، سواء كان مصدرا أو مشتقا منه بشرطه. فالمصدر أو المصادر من هذه الأفعال إن سمع لها مصدر، الأصل أنها تعمل كما يعمل الفعل الماضي، يعني ظن زيد عمرا قائم، أو ظننت زيدا قائم، ظن هذا يعمل تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هل الحكم خاص به الفعل؟ نقول لا، كل اسم مشتق من مصدر ظن أو المصدر نفسه بشرطه، يعني إذا تحققت فيه وتوفر شروط العمل، يعمل عمل ظن، يقول أنا ظان زيدا قائم، وهذا ظان اسم أو فعل اسم. عجبت من ظنك زيدا قائم، ظنك هذا مصدر، هذا مصدر. أنا أظن زيدا قائم، هذا فعل مضارع. ظن زيدا عالم، هذا فعل أمر. زيد مظنون أبوه قائما، هذا اسم مفعول. إذا باب ظن الأصل فيه الفعل، أنه يعمل أو ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هل هو خاص بالفعل؟ نقول لا، بل الأسماء كذلك. وإنما الذي ينفع عن هذا الباب أنه لا يوجد حرف يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان له، وإنما يختص بالفعل وبالاسم. والمقصود بالاسم مصادر هذه الأفعال وبعض المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما. واضح هذا؟ باب ظن وأخواتها، هذه الباب الثالث من النواصف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، أفعال قلوب هذا الأول، والثاني أفعال تحويل وتصحيح. أفعال قلوب وأفعال تحويل وتصحيح. أفعال القلوب هذه سميت أفعال قلوب، لماذا؟ لأن معانيها قائمة بالقلب، لأن معانيها قائمة بالقلب. هذه أفعال القلوب تنقسم قسمين، منها ما يدل على اليقين، ومنها ما يدل على الرجحان. ولذلك قال لكن فعل الشك واليقين، وهي أفعال قلوب، سميت أفعال قلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. سميت أفعال شك لأن منها ما يفيد في الخبر شك، وأفعال يقين لأن منها ما يفيد في الخبر يقينا. والمراد بالشك هنا ضد اليقين، فيشمل الظن. الشك في أصل اللغة أعم من الظن، وإنما خطه الأصوليون بحد مميز له عن الظن. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وحده. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو محتمل. تلك ثلاثة أبيات وجمعها العلوي في مراق السعود في بيت واحد. والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو محتمل. عندهم الخبر أو التصديق إن كان جازما، إن كان جازما يعني الحكم عليه جازما، ولا يقبل التغيير ولا التشخيص سمي علما، سمي علما. وإن كان الحكم جازما ويقبل التشخيص والتغيير سمي اعتقادا. ثم إن طاب اعتقاد يعني محله القلب مأخوذ من العقل، ثم إن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. ما لا يقبل التغيير حكم جازم، لا يقبل التغيير ولا التشكيك. الواحد نصف الاثنين، هل يقبل أن يتغير في زمن من الأزمان؟ هل يقبل أن يشكك فيه؟ لا، الكل أكبر من الجزء. هل يقبل التغيير والتشكيك؟ لا يمكن أن يتغير بتغير الأزمان، ولا يتقلب بتقلب الأفهام والذكاء. هذا يسمى عندهم عند الأصوليين صلاح قاف، وفي نزاع يسمى علما. إن كان يقبل التشكيك والتغيير هذا يسمى اعتقاد، يسمى اعتقادا كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، هذا لكونه مخالفا للواقع يسمى اعتقادا فاسدا، يسمى اعتقادا فاسدا. إدراك من غير قبر تصور، ومعه تصدق وذا مشهر، جازمه جازمه دون تغير علم علما. وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح ان يكن يطابق، او فاسد ان هو لا يوافق. هذا كان جازما، إن لم يكن جازما كان محتملا لطرفي الحكم الإثبات والعدم، فقولك ظلمت زيدا قحما، قيام زيد هذا مظنون قد يوجد وقد لا يوجد. إن اعتقدت رجحاء القيام فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهم، فإن استوى الطرفان سمي شكا، والشك تجويز بلا رجحان، تجويز بلا رجحان يعني يجوز قيام زيد ويجوز عدم قيام زيد ولا مرجح، لم تثبت القيام ولم تنفي القيام، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا هذا هو الظن، الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه ضده احتمالا مرجوحا هذا يسمى ظنا. يمثل له الاصوليون بصدق العدل، العدل الاصل اذا ثبتت عدالته، اثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح، اثنان ان زكاه هذا الجمهور لابد من تزكيه اثنين، والاصح كما قال السيوطي والاصح ان عدل واحد يكفي او جرح، ان واحد عدل ان واحد اثنان ان زكاه عدل والاصح ان عدل واحد يكفي او جرح. لا المهم انه عند الجمهور لابد من تزكيه اثنين، والصحيح انه يكفي تزكيه واحد. اذا ثبت صدق العدل نقول يحتمل نقيضه وهو الكذب، هل الحكم بصدق العدل هذا حكم جازم لا يقبل التغيير ولا التشكيك؟ لا، نقول هذا حكم، هذا ظن، هذا الحكم ظن. لماذا؟ لاننا حكمنا بالشيء مع احتمال نقيضه وهو كذب العدل حكما. ما نوع الحكم؟ راجحا مع احتمال المرجوح وهو كذب العدل، ضده كذب العدل هذا يسمى وهم، يسمى وهما. ان كان الحكم بالشيء مع تساوي النقيض المحتملات هذا يسمى شكا. الحاصل ان المقصود بفعل الشك هنا ما يشمل الظن، ما يشمل الظن، هذا هو عند الفقهاء، عند الفقهاء يسمى الشك او يسمى الظن شكا، يعني لا يفسر الشك في كتب الفقهاء بالشك عند الاصوليين. والشك والظن بمعنى فرضي في كتب الفقه بدون جهل، والشك والظن بمعنى فرضي في كتب الفقه بغير جهل، هذا قاعدة النووي رحمه الله. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن شك يعني ولو ظن، ولو ظن. الحاصل أن قوله لكن فعل الشك واليقين سميت أفعال الشك لأن منها ما يفيد في الخبر شكا، والمراد بالشك هنا ما هو أعم من الشك عند الأصوليين يعني الشامل للظن، واليقين لأن منها ما يفيد في الخبر يقينا. إذن هذه الأقسام أو هذه الأفعال أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين، منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الرجحان. الذي يدل على اليقين أشهرها يعني كثيرة في كتب المفردات، أشهرها سبعة: علم ورأى ودرى ووجد وتعلم وألف وجعل، هذه سبعة: علم ورأى ووجد ودرى وألف وجعل وتعلم، وتعلم بالإسلام بمعنى اعلم. وكذلك الذي يدل على الرجحان ثمانية، يعني المشهور منها ثمانية: ظن وقال وحسب وزعم وعد وحدى وجعل وهب، ثمانية سبع خمسة عشر، خمسة عشر فعلا. والذي يدل على التصيير المشهور منها سبع: صير وجعل ووهب وترك ورد واتخذ واتخذ، هذه سبعة. إذا نعود إلى التي تدل على اليقين، لأن الناظم أسهل فقط هنا، قد تقول قد سلت الهلال لائحة وقد وجدت المستشار الناصح إلى آخر ما ذكر، فذكر أبياتا فقط أو متضمن لي أمثلة. نقول الفعل الأول الذي يدل على اليقين علم، الأصل في علم أنه يدل على اليقين، يعني الحكم الجازم الذي انطابق الواقع صار اعتقادا صحيحا، وإن لم يطابق الواقع صار اعتقادا فاسدا، صار اعتقادا فاسدا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذه علمة تتعدى إلى اثنين، الأوضح أن نقول علمت زيدا عالما، أي قمت بعلم زيد، العصر التركيب زيد عالم، دخلت علم استوفت فاعلة، هذه الأفعال كلها لابد لها من فاعل، لأن كل حدث لابد له من محدث بخلاف ثالث. علمت زيدا فاضلا، علمت فعل فاعل، زيدا مفعول به أول، فاضلا أو عالم هذا مفعول به ثاني. قد يغني عن المفعولين المفردين أن ومعمولاها، أو أن والفعل ومرفوعه، سواء كان المرفوع نائب فاعل أو فاعل. علمت أن زيدا فاضل، علمت أن زيدا فاضل، هذه نقول أن ومعمولاها سدت مسد مفعولي علم، إذن أغلق أن ومعمولها عن المفعولين المفردين، العصر الإفراد. أيضا قد يكون أن الناصبة والفعل، ألف لام ميم، حسب الناس أن يفرقوا، حسب هذا يتعدى إلى مفعولين كما سيأتي من الأفعال الرجحان، أن يفرقوا، نقول الجملة هذه أنه ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي أحسب. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إذن جملة أن ومأمولها نقول سدت مسد مفعولي علم، علم الله أنكم ستذكرونهن، علمتك الباذل المعروف، علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل، علمتك علمتك علمت فعل فاعل، واتخذ في محل نصب مفعول به أول، الباذل هذا مفعول به كان، إذا تعدت علم إلى مفعولين، وذلك إذا كانت بمعنى اليقين. قد تخرج عن اليقين وتكون بمعنى الظن الرجحان، لكن الأصل فيها الدلالة على اليقين. يمثل النحاة بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن مؤمنات، العلم اليقين، هل يمكن الحكم الجازم اليقين على الشخص بأنه مؤمن؟ لا لا يمكن، لا يمكن، لأنك تعلم الظاهر ولا تعلم الباطن، والإيمان هذا مركب من الظاهر والباطن، مركب من الظاهر والباطن، إذا وجد الظاهر لا يستلزم وجود الباطن. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن الهاء هذه مفعول أول، مؤمنات هذا مفعول كان، إذا كانت علم بمعنى اليقين أو هذا الأصل فيها، أو كانت علم بمعنى الظن تعدت إلى مفعولين، وإن كانت بمعنى عرف هذه تتعدى إلى مفعول واحد، لعلم عرفان، لعلم عرفان، وظن تهم تعدية لواحد متزن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، شيئا هذا مفعول به، أين المفعول الثاني؟ نقول ليس عندنا مفعول ثاني، لماذا؟ لأن تعلمون هنا بمعنى تعرفون، وإذا كانت علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد، تتعدى إلى مفعول واحد، وقد تكون لازمة، وذلك إذا كانت بمعنى شقة، علم البعير إذا شق صفته العليا، علم البعير فعل فعل مثل قام زيد لا تتعدى، إذا نقول علم هذه لها أربعة معاني، المعنى الأول

نريت الوفية العهد. يا عروة فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. نريت الوفية العهد. نريت الوفية أصلها درع بني لما لم يسمى فاعله نريت صارت هذا نائفا فهو المفعول الأول والوفية هذا المفعول الثاني. أكثر النحاء على أن درع هنا الأصل فيه أنه يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر هذا الكثير فيه. أقول دريت بالخبر دريت بالخبر مثل مررت بزيد وإذا دخلت عليه الهمزة عدي إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر الباء والثاني بنفسه يمثلون لذلك في قوله ولا أدراكم به أدراكم به به الضمير هذا مفعول لدرع وتعدى إليه بحرف الجر والكاف هذا مفعول أول تعدى إليه بنفسه وإذا دخل على استفهام تعدى إلى ثلاث وما أدراك ما القارعة وما أدراك الكاف هذا مفعول الأول ما القارعة ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ القارعة هذا خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعولين الثاني والثالث لدرع الثاني والثالث لدرع. إذا دريت الوفية عند الجمهور لما ضمن معنى علم تعدى إلى مفعولين وإلا في أصله يتعدى إلى مفعول واحد بحرف الجر دريت الوفية العهد. الخامس ألف وقليل من عد هذا ألف ألفيت العلم نافعا إذا اعتقدت العلم نافعا. أما إذا كانت بمعنى الإصابة والبقية فتتعدى إلى واحد فقل ذهب غلامي فألفيته يعني وجدته وهذا يتعدى إلى واحد. جعل إذا كانت بمعنى اعتقد جعل لو تعتقد كما قيدها ابن مالك رحمه الله إذا كانت جعل بمعنى الاعتقاد تعدت إلى مفعولين وقد تأتي بمعنى التصيير وأيضا تتعدى إلى مفعولين مثلا نحال ذلك بقول تعالى وجعلوا لا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا الملائكة إناثا يعني اعتقدوا أنوثة الملائكة الملائكة مفعول أول والملائكة وإناثا هذا المفعول الثاني. إذا جعل إن كان بمعنى فقد تعدت إلى مفعولين وقد تأتي بمعنى صار تعلم بمعنى لم تعلم شفاء النفس قهر عدوها تعلم شفاء النفس قهر عدوها تعلم هنا بمعنى اعلم احترازا من تعلم او تعلم النحو تعلم النحو هذه امر بالعلم ولكنه في المستقبل وهذه تتعدى الى وتعلم شفاء النفس قهر عدوها هذا امر بالعلم بما ذكر وفرق بين الامرين كلاهما امر بالعلم تعلم النحو امر بالعلم في المستقبل تعلم شفاء النفس قهر عدوها او تعلم انك ناجح هذا امر بالعلم بما علق بالفعل انك ناجح او شفاء النفس قهر عدوها تعلم التي هي تعلم النحو هذه متصرفة وتعلم شفاء النفس هذه جامدة لا تتصرف انما تلزم فعل الامر مثل هب تعلم شفاء النفس قهر عدوها شفاء هذا مفعول اول وقهر هذا مفعول مفعول ثاني هذه كم سبعه افعال راى علم وراى ودرى ووجد والف وجعل بمعنى اعتقد وتعلم التي بمعنى تعلم هذه الاصل فيها انها تدل على اليقين اما التي تدل على الرجحان فكما سبق انها ثمانيه الاصل فيها ظن لذلك يعنون لها الباب باب ظن واخواتها ظن الاصل في استعمالها انها للرجحان يعني يكون عند الكلام يحتمل حكمين المرجح هو المذكور في الكلام ظننت زيدا قائما قيام زيد هو المرجح نسكر هذا هو المرجح وهو المذكور في الكلام، وعدم قيام زيد هذا محتمل وهو الوهم، وهو الوهم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، هذه يقينيه، اذا قد تاتي ظن العصر فيها انها للظن رجحان، ظننت زيدا قائما، وقد تاتي بمعنى اليقين، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اني ظننت اني ملاق حسابيا، وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ظننت زيدا، اتهمت زيدا، ظن قد تاتي بمعنى اتهم لعلم الفان، وظن تهم، ظننت زيدا، وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم هو، يعني والضمير مستتر، اذا ظن الاصل فيها انها تدل على الرجحان، وقد تستعمل بمعنى علم اليقينيه، وقد تستعمل بمعنى اتهم، ان كانت بمعنى اليقين او الظن فهي تتعدى الى مقولين اصلهما المبتدا والخبر، وان كانت بمعنى اتهم فهي متعديه لفعل واحد، لفعل واحد، خال ماضي يخال، خال ماضي يخال، يقال به راعي الحموله طائرا، مثل هنا الناظم تقول قد خلت الهلال لائحه، قالت إن بمعنى ظن، يعني ظننت الهلال لائحا، يعني مضيئا، ويحتمل ماذا غير ذلك، قد يكون اخطا في الحكم، قد خلت الهلال لائحا، اذا الاصل في خال انها للظن، انها للظن، وقد تاتي لليقين، دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسم فلا ادعى به وهو اودن، خلتني ليسم، ايقنت ان لي اسم، ان لي اسم، هذا اصل، خلت لي ليسم، هل الانسان يظن ان له اسما ام يوقن بذلك؟ يوقن بذلك، هل احد يشك في اسمه؟ يقول يحتمل ولا يحتمل، لا، هو على يقين، دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسم، خلتني هل هذه هي المفعول الاول، وليسم اسم هذا مبتدا مؤخر، ولي هذا خبر مقدم، والجمله بالمبتدا وخبره في محل نصب مفعول ثاني، قلت خال ماضي يقال احترازا من خال التي مضارعها يقول، خال قد تاتي بمعنى ساسا، خال زيد من مال، وتاتي بمعنى رعى، قال زيد على أهله، وتأتي بمعنى تكبر، هذه تتعدى إلى مفعول لا تتعدى أصلا، هذه لا تتعدى، ويكون مضارعها يقول لا يقال، يكون مضارعها يقول لا يقال. الثالث حسب، حسب بكسر السين، ويجوز في مضارعها الوجهان، الفتح والكسر، الفتح قياسا والكسر شذوذا، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، هذا الاصل فاعل ياتي مضارعه على يفعلون، وافتح موضع الكسر الذي هو العين في المبني، يعني في المضارع المبني من مصدر فعل، وجهان فيه من احسن، ما وغرت وحرت، ما وغرت وحرت، ما وجهان فيه من احسن، هذا الشاهد احسب، يقال حسب يحسب وحسب يحسب، لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا، قرع بالوجهين، هذه تتعدى الى مفعولين، والاصل فيها انها داله على الرجحان، الاصل في استعمالها انها تدل على الرجحان، يعني اكتب ظنا، لا تحسبوه شرا لكم، هذا يدل على اليقين، على الظن الرجحان. ألف لام ميم، حسب الناس، يعني أيظن الناس أن يتركوا، قد تخرج عن الظن إلى اليقين، يعني قد تستعمل في الدلالة على اليقين، حسبت التقى والجود خير تجارة وضاح إذا ما المرء أصبح فاقدا، حسبت التقى والجود خير تجارة، أيقنت التقى والجود خير تجارتي. الجود هذا التقى مفعول الأول، والجود هذا معطوف عليه، خير تجارة هذا هو المفعول الثاني. إذا قد تكون حسب بمعنى علم يدل على اليقين. زعم هذه مختلف في معناها، لكن الأكثر أكثر النحاء على عدها فيما يستعمل في الظن، يعني يدل على الرجحان. والأصل في معموليها أو في تعديها أن تتعدى بأن المؤكدة، سواء كانت مشددة أم مخففة. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، أن لن، هذه تعدت بأن المخففة. وقد تتعدى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا موضع ثاني في القرآن. وقد تتعدى بأن المشددة، زعمت تماظر أنني إما أمت يسد بينها الأصاغر، زعمت تماظر أنني، تعدت بي أن المشددة. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعزل يتغير. وقد زعمت أني، إذن الغالب فيها أنها تتعدى إلى معموليها بأن المؤكدة، سواء كانت مخففة أم مشددة. وهل تتعدى إلى مفردين؟ هذا فيه نزاع بين النحاة، والأكثر جوازه وأنكره بعضهم وجعله من الشذوذات أو من ضرورات الشيخ. فالصحيح أنه ثابت، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، هل هي هذه مفعول الأول وشيخا هذا مفعول الثاني؟ هذا هو الأصل، أنها تدل على الرجحان، وقد تستعمل في اليقين، وهذا قليل. ويمثل لذلك بقول أبي طالب: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ودعوتني، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت. إذا زعم هذه هنا في هذا الموضع تدل على اليقين. وبعضهم يقول أيضا تستعمل في الاعتقاد الذي لا دليل معه، في مثل الآية، في الآية السابقة: زعم الذين كفروا أن اعتقدوا وليس معهم دليل. وأيضا تستعمل في القول الكاذب، تقول زعم فلان وكذا، إذا كنت تعتقد أن هذه المقولة كذب، أن هذه المقولة كذبة. وعد، عد أيضا تأتي بمعنى الظن، تأتي بمعنى الظن. فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، فلا تعبد المولى شريكك بالنصب، المولى ما يظهر، المولى يعني الصديق. فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدل، يعني الصديق هو الذي يكون معك في الفقر لا في الغنى. فلا تعبد المولى، تعبد هذا كما سبق أن هذه الأفعال تعمل سواء كانت في صيغة فعل الماضي أو المضارع أو الأمر أو ما اشتق منها من الأسماء، اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو تكون مصادر أو تكون مصدرا كما سبق بيانه. فلا تعبد، إذن هذا فعل مضارع من عدة، يعني فلا تظن المولى شريكك، المولى هذا مفعول أول وشريكك هذا مفعول ثاني. حاجة أيضا بمعنى ظن، قد كنت أحجو يعني أظن، أبا عمرو أخا ثقة، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أخا ثقة، أخا ثقة، جلوز الوجهان. قد كنت أحجو أبا عمرو، أحجو يعني أظن، هذا فعل مضارع والفاعل مسجد. أبا هذا مفعول أول منصوب بالألف وهو مضاف، وعمرو مضاف إليه. أخا هذا مفعول ثاني، إن لو ينتهوا أخا نصبته بالحركات، وإن أضفته أقا ثقة نصبته بالحروف، يجوز فيه أن التنوين ويجوز فيه الإضافة. وهذه فيها نزاع، قيل أنه لم يعدها إلا ابن مالك رحمه الله، والسادس أو السابع جعل، وهذه قليل من عدها، أنها بمعنى الظن، جعلت زيدا عالما، يعني ظننت أن زيدا عالما.

قسم لازم وقسم متعد الى واحد وقسم متعد الى اثنين. اللازم مثل جبن زيد، هذا فعل قلبي ولكنه لا يتعدى اصلا. فكر زيد، تفكر عمرو، هذه افعال قلوب ولا تتعدى بل هي لازمه. قد يتعدى الى مفعول واحد، كره زيد عمرا، اذكر هذا فعل قلب. احب زيد بكرا، خاف عمرو محمدا، هذه افعال قلوب تعدت الى واحد. ما يتعدى الى اثنين هو هذه التي تليناها. انصب بفعل القلب جزء ابتداء، لرا قال علمت وجب، ظن حسبت وزعمت ما عد، حجبرا وجعل المبتع قد وهب تعلم، والتي تصير ايضا بها اسم مبتدا وخبرا. ثم هذه الافعال لها احكام من جهه التعليق ومن جهه الاغاثه، تاتينا ان شاء الله في الغد باذن الله تعالى. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إخوانكم في مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية، مركز فقيه التجاري، رقم الهاتف 55894444، رقم الفاكس 55733645، صندوق بريد 7727.